بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخ ولوالدينا والحاضرين وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الوصايا: وتصح لعبده بمشاع كثلث ويعتق منه بقدره، فإن فضل شيء أخذه، وبحمل تحقق وجوده، لا لكنيسة وبيت نار وكتب التوراة والإنجيل ونحوهما، وتصح بمجهول ومعدوم وبما لا يقدر على تسليمه، وما حدث بعد الوصية يدخل فيها، وتبطل بتلف معين وصي به، وإن وصى بمثل نصيب وارث معين فله مثله مضموما إلى المسألة، وبمثل نصيب أحد ورثته له مثل مال أقلهم، وبسهم من ماله له سدس، وبشيء أو حظ أو جزء يعطيه الوارث ما شاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: وتصح لعبده بمشاع كثلث ويعتق منه بقدره. تصح لعبده يعني تصح الوصية لعبده، أن العبد لا يملك في حال حياته، لكن قال بمشاع يعني لا بمعين. فالمشاع كما لو قال: أوصيت لعبدي بخمس مالي، بثلث مالي، بربع مالي. لا إن أوصى بمعين كما لو قال: أوصيت لعبدي بهذه الدار، فإنه لا يصح. مثال ما ذكره المؤلف: تصح لعبده بمشاع كثلث. إنسان عنده عبد فقال: أوصيت لعبدي بثلث مالي، فيصح. ثم حينئذ لا يخلو من ثلاث حالات: إما أن يكون ما أوصى به دون قيمة العبد، وإما أن يكون مساويا، وإما أن يكون أكثر. فإن كان ما أوصى به دون قيمة العبد فإن العبد يعتق منه بقدره، يعني بقدر الذي أوصى له به، ويسري العتق إلى بقيته. فلو أوصى مثلا بثلث ماله وكان العبد أكثر من الثلث، يعني كان هذا الثلث الذي أوصى به مثلا 100 وقيمة العبد 300، فيعتق من العبد الثلث ويسري العتق إلى بقيته. وإما، وهو الحال الثانية، أن يكون ما أوصى به من الثلث مساويا لقيمة العبد، كما لو أوصى له بالثلث وكانت قيمة العبد الثلث، فحينئذ يعتق. والحال الثالثة أن يكون ما أوصى به أكثر من قيمة العبد، فحينئذ يأخذ الزائد. فلو أوصى له بالثلث وكانت قيمة العبد 100 والثلث 300، فيعتق ويأخذ ما فضل. ولهذا قال: وتصح لعبده بمشاع كثلث ويعتق منه بقدره، فإن فضل شيء أخذه. وفهم منه أنه تارة يفضل وتارة لا يفضل، لأنه إذا أوصى بمشاع هو من جملة المشاع. إذا قال إنسان: أوصيت بثلث مالي لعبدي، حينما نريد الوصية يدخل هو ضمن الثلث المشاع. قال: وبحمل، ولحمل إذا تحقق وجوده. قوله بحمل يعني تصح الوصية بحمل ولحمل، والفرق بينهما أن الحمل، أن قوله بحمل، الحمل هو إيش؟ موصى به، هو العين الموصى بها. ولحمل الحمل، لحمل الحمل هنا هو إيش؟ الموصى له. فتصح الوصية بحمل ولحمل. أما الوصية بحمل بأن قال: أوصيت بما تحمل به شاتي، فيصح، واضح. لكن المؤلف رحمه الله يقول: لكن ما يقول تصح بحمل ولحمل إذا تحقق وجوده. تحقق وجوده، فمثلا عنده شات حامل، تحقق من وجوده. فقال أوصيت بحمل شاتي. علم منه أنه لو لم يكن الحمل موجودا بأن قال أوصيت بما تحمل به شاتي فإنه لا يصح. والقول الثاني أنه يصح، أنه يصح. ولذلك سيأتينا إن شاء الله تعالى في كلام المؤلف أنها تصح بالمعدوم، تصح بالمعدوم. فلو قال أوصيت بما تحمله شاتي أو بحمل شاتي أو بما تحمله هذه الشجرة فإنه يصح. السبب نقول لأن الوصية تبرع، الوصية تبرع. فإن حصل ما أوصى به فالموصى له غانم، وإن لم يحصل فهو سالم. يعني لو قلت مثلا أوصيت بما تحمل به شاتي لزيد، إن حصل الحمل وخرج فهو له، وإن لم يخرج فلا شيء عليه. وعقود التبرعات يتسامح فيها ما لا يتسامح في عقود المعاوضات. العقود المعاوضات مبنية على المشاحة والمنازعة وفيها عوض، وأما عقود التبرعات فهي إن حصلت فمغنم، وإن فاتت فليس فيها مغرم. قال ولحمل إذا تحقق وجوده، يتصح الوصية لحمل بأن قال أوصيت لما في بطن فلانة أو أوصيت بما تريده فلانة، فهذا يصح بشرط يقول إذا تحقق وجوده، يعني بأن كان حال الوصية إن كان موجودا. وكيف نعرف أنه موجودا؟ نقول نعرف ذلك بأن تضعه حيا لدون 4 سنين إذا لم تكن موضوعة، أو لأقل من 6 أشهر. تبقى معنى الآن أقل مدة الحمل 6 أشهر. فهذا رجل أوصى، قال أوصيت لما في بطن فلانة من ولد، أوصيت للولد الذي في بطن فلانة بهذا البيت. ما الحكم؟ نقول ننظر. إن ثم مات هذا الرجل، إن وضعته لأقل من 6 أشهر، يعني بعد 4 أشهر وضعت الولد، حينئذ نتيقن أنه حين أوصى كان موجودا، لأن أقل الحمل 6 أشهر. طيب لو وضعته بعد 10 أشهر ينظر، إذا لم تكن فراشا، إذا لم تكن توطا، ففي هذا الحال يصح. وأما إذا كانت موطوءة فلا، لاحتمال أن الحمل نشأ بعد الموت، احتمال أن الحمل نشأ بعد الموت. وأظنكم ما فهمتم. طيب الآن نأتي بمسألة الحمل. الإنسان أوصى أقل مدة الحمل كم؟ 6 أشهر. الدليل على أنها 6 أشهر قول الله تبارك وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، حولان كاملان كم؟ 24 شهرا. وقال عز وجل وحمله وفصاله 30 شهرا. أسقط 24 من 30 تبقى 6. إذن لا يمكن أن المرأة تلد حملا أو ولدا لأقل من 6 أشهر ويعيش، مستحيل. واضح ولا لا؟ طيب قال رجل قال أوصيت بما في بطن فلانة من حمل ومات في المحرم، وبعد 4 أشهر وضعت هذا الولد وعاش، حينئذ نتيقن أنه حينما أوصى كان موجودا، أقل شيء له شهران. واضح؟ طيب في المثال السابق أوصى له وبعد 10 أشهر وضعته، أو بعد 8 أشهر وضعته. نقول هنا في التفصيل إن كانت توطى فلا يستحق الوصية. السبب لاحتمال أن الحمل نشأ بعد موته، يعني أن بعد ما مات الموصي زوجها وطئها فحملت، إذن الحمل ليس موجودا حال الوصية. أما إذا لم تكن موطوءة فنتيقن أن الحمل إيش كان موجودا، يعني هي لم تكن توطأ، من أين أتى الحمل؟ نقول من الوطء الذي كان سابقا على الوصية. واضح إبراهيم؟ طيب. قال ولحمل تحقق وجوده، وجوده. طيب. وعلم من قوله تحقق وجوده أنه إذا لم يتحقق وجوده فلا يصح، وذلك لأن الوصية لا بد أن تقع على، لا بد أن تكون لمن يملك، من يملك، فمن لا يملك لا تصح الوصية له، لأن الوصية معناها تمليك. أنا حينما أقول أوصيت بكذا وكذا بعد موتي لفلان معناه أني أريد أن أملكه، أملكه، ومعلوم أن المعدوم لا يملك. قال لا لكنيسة وبيت نار وكتب التوراة والإنجيل ونحوها، لأن هذه الوصية وصية محرمة، لأنها لأن فيها إعانة على الإثم والعدوان. ولو أوصى قال أوصيت بثلث مالي يصرف في ترميم الكنائس، فهذه وصية باطلة. السبب نقول لأنها وصية محرمة، إعانة على باطل، لأن غير دين الإسلام باطل. قال الله تبارك وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. طيب بيت نار كذلك أيضا لا يصح. فالوصية للمتعبدات غير دين الإسلام لا تصح. طيب أوصى لحسينية أيضا لا يصح. قال وكتب التوراة والإنجيل، قال أوصيت بثلث مالي يطبع منه توراة، كتب توراة وإنجيل وتوزع على المستحقين، يقول هذه وصية أيضا محرمة ولا تجوز، لأن التوراة باطلة والإنجيل باطل. ونحوها صحف إبراهيم وموسى ومثلها كتب البدع، الإنسان مثل أوصى بكتاب كله بدع وخرافات وأحاديث ضعيفة، نقول هذه الوصية أيضا لا تصح. والحاصل أن الوصية لا بد أن تكون بشيء شيء مباح. أما الوصية لشيء محرم أو إعانة لمحرم فلا يصح. لو قال أوصيت بثلث مالي يصرف في المراقص وأهل اللهو والغنى لا يجوز. طيب يقول مالك رحمه الله وتصح بمجهول ومعدوم وما وبما لا يقدر على تسليمه. تصح بمجهول، مجهول ومعدوم، والفرق بين المجهول والمعدوم أن المجهول نعم أن المعدوم غير الموجود أصلا، وأما المجهول فهو ما يحتاج إلى تعيين، يعني هو موجود لكن يحتاج إلى إفراز وتعيين، وهو ما يسمى بالمبهم. مثل أن يقول أوصيت بسات من قطيعي، من قطيع، فيصح سواء كان هذا القطيع متساويا أم كان متفاوتا، إذا تصح الوصية بالمجهول. أيضا بمعدوم كقوله أوصيت بما تحمل به أمتي أو بما تحمل به هذه النخلة وما أشبه ذلك فصح. أيضا تصح الوصية بما لا يقدر على تسليمه كطير في الهواء وعبد آبق وجمل شارد وما أشبه ذلك، كل هذا تصح الوصية به. السبب قالوا لأن الوصية عقد إيش؟ عقد تبرع وليست عقد معاوضة، فهي إن حصلت للموصى له فهو غانم، وإن لم تحصل له فهو سالم. وهذا يدلنا على صحة ما ذكرناه من أن القول الراجح أنها تصح الوصية إيش؟ بالحمل مطلقا سواء تحقق وجوده أم لم يتحقق، بالحمل وليست الوصية للحمل. والفرق بينهما أنه إذا أوصى بالحمل فالحمل موصى به، وإذا أوصى للحمل فالحمل موصى له، مصلى. ومن شرط الوصية أن يكون الموصى له ممن يملك، لأن الوصية ماذا؟ تمليك بعد الموت، تمليك بعد الموت. يقول مالك رحمه الله: وما حدث بعد الوصية يدخل فيها، ما حدث بعد الوصية يدخل فيها. فلو قال مثل: أوصيت بثلثي، أوصيت بهذا البيت يصرف على الفقراء، يصرف على الفقراء، فما حدث بعد الوصية في هذا البيت يدخل فيها. لكن يتصور في الشاة مثلا، قال: أوصيت بهذه الشاة بعد موتي، ثم حملت، فالحمل داخل، الحمل داخل في ذلك، واضح ولا لا؟ قال: أوصيت ببستاني، ثم هذا الحمل حصل فيه، هذا البستان حصل فيه نماء زيادة وثمر، فهذا الثمر داخل في ماذا؟ في الوصية، لأنه لما عينه فما حصل من نماء فيه فإنه يدخل. قال رحمه الله: وتبطل بتلف معين وصابه، تبطل الوصية بتلف معين وصابه. وعلم من قول معين أنه لو أوصى بمشاع فلا تبطل الوصية. مثال المعين: قال: أوصيت بهذا البيت بعد موتي يصرف ريعه على الفقراء والمحاويج، ثم إن البيت انهدم، نقول تبطل الوصية، لأن المحل الذي وقعت عليه الوصية زال فتزول الوصية. قال: أوصيت بهذه الشاة أو بهذا الفرس، ثم إن هذه الشاة ماتت أو هذا الفرس مات، أو الفرس ماتت، فحينئذ تبطل الوصية. والسبب لفوات المحل، لفوات المحل. وعلم من قوله معين أنه لو أوصى بمشاع، بمشاع، فإن الوصية لا تبطل. مثل يقول: أوصيت بثلث مالي بعد موتي، ثم إن ما يساوي ثلث ماله تلف، فنقول يخرج الثلث من الثلثين الباقي، يخرج الثلث من الثلثين الباقي. مثاله: إنسان قال: أوصيت بثلث مالي، وعنده عقار، وعنده نقود، وعنده قطيع غنم، وقطيع الغنم ثلث، يعني عقار ثلث، يعني عقار يساوي مثل 300,000، وسيولة 300,000 نقود، وعنده أيضا قطيع من الغنم يساوي 300,000، فقال: أوصيت بثلث مالي، ثم مات القطيع، مات القطيع، فنقول في هذا الحال إيش؟ الوصية بحالها، وتخرج، ويخرج الثلث من الثلثين، فنضم 300 إلى 300 600، ثلثها 200. يقول مالك رحمه الله: وإن وصى بمثل نصيب وارث معين فله مثله مضموما إلى المسألة. إذا أوصى بمثل نصيب وارث معين، كما لو قال: أوصيت لفلان بمثل ميراث ولدي فلان، فله مثل نصيبه مضموما إلى المسألة. مثال ذلك: إنسان له ابنان، له ابنان، كم ميراث كل واحد لو مات عنهما؟ فقط نصف المال لهما أنصافا. فقال: أوصيت بمثل نصيب ولد فلان، فله مثل نصيبه مضموما إلى المسألة، فنصيبه النصف والنصف، إذا ضممنا أدخلناه في المسألة صار له الثلث، صلى الثلث. فالمسألة بدلا من أن تقسم على اثنين تقسم على ثلاثة. طيب: أوصى بمثل نصيب ولده وله ثلاثة أولاد، كم يقول الموصى له؟ هم في الأصل مسألتهم من كم؟ من ثلاثة، أضف إليهم الموصى له تكون أربعة، وهكذا. قال: وإن وبمثل نصيب أحد ورثته له مثل ما لأقلهم، بمثل نصيب أحد الورثة. لو كان الميراث يختلف، لو كان الميراث يختلف، فمثلا لو مات إنسان هلك عن أم، عن زوجة وأم وبنت وأخت شقيقة، للأم السدس وللزوجة الثمن والبنت البنت النصف، فعندنا الآن كم؟ سدس وثلث ايش بعد؟ ونصف. كم المسألة؟ 24 صح؟ ما تجي من 8، المسألة 24 للزوج للأم السدس 4 وللزوجة الثلث الثمن 3 وللبنت النصف 12. كم المجموع؟ 12 3 15 و 4 19. كم يبقى؟ 24 5. له مثل ما لأقلهم، أقل واحد ميراثنا الزوجة، فله مثل ميراث الزوجة، مثل الزوجة، فلهم هذا الثمن اللي هو الثلث. وتعول المسألة، ما تعول المسألة، لا نجعل له سهم وتكون مجموع الأسهم كم في مثلا 80 تكون 22. قال وبسهم من ماله له سدس، يقول أوصيت لزيد بسهم من مالي، بسهم من مالي فله السدس. وعلل الفقهاء ذلك بأنه قد ورد عن الصحابة رضي الله عنهم، وقالوا أيضا إن السدس، إن السهم في كلام العرب يطلق على السدس، فإذا قالوا سهم فمرادهم السدس، هكذا قالوا في اللغة، قالوا إن السهم يطلق على السدس. وعليه فقال فإذا قال أوصيت لزيد بسهم من مالي، فنجعل هذا السهم ما هو كم؟ السدس، لقضاء الصحابة رضي، لقضاء بعض الصحابة رضي الله عنهم، ولأن السهم في لغة العرب يطلق على السدس. قال وبشيء أو حظ أو جزء يعطيه الوارث ما شاء، بشيء حظ جزء هذا مطلق، يعطيه الوارث ما شاء مما يتمول، يعني من أقل ما يقع عليه اسم المال. فلو قال أوصيت لزيد بشيء من مالي، نقول يعطيه الوارث ما شاء مما إيش يتمول. لو قال أوصيت لزيد بجزء من مالي، بحظ من مالي، فنقول بأقل ما يقع عليه اسم الجزء أو الحظ من المال. ثم قال المؤلف رحمه الله فصل ويصح الإيصاء إلى كل مسلم. الوصية فيها موص وموصى له وموصى به وموصى إليه، انتبه تدام الفرق. الوصية موص وموصى له وموصى به وموصى إليه. فالموصي هو المتبرع بالمال بعد الموت، والموصى له هو المتبرع له بالمال بعد الموت، والموصى به العين، والموصى إليه المأذون له في التصرف بعد الموت. فمثلا لو قلت أوصيت بهذا البيت، بهذا البيت للفقراء، أوصيت بهذا البيت بعد موتي للفقراء، والوصي فلان، فأنا موص والبيت موصى به والفقراء موصى له وفلان موصى إليه، يعني مأذون له في التصرف وتوزيع هذه الوصية أو التصرف في غير الحق المالي. ممن تصح، ممن يصح؟ قال يصح الإيصاء إلى كل مسلم، كل مسلم مكلف رشيد عدل. قال يصح الإسراء إلى كل مسلم، علم منه أنه يشترط في الموصى إليه أن يكون مسلما، فلا تصح الوصية لكافر، لأنه لا يمكن أن يكون كافر واليا للمسلم. لكن وصية الكافر وصية الكافر للكافر صحيحة، ووصية الكافر للمسلم صحيحة، لكن وصية المسلم للكافر لا تصح. قال إلى كل مسلم مكلف، نقول مسلم الدليل على اشتراط الإسلام أن غير المسلم لا يثق به. طيب مكلف يعني أن يكون بالغا عاقلا، لأن الوصية تصرف، لأن الموصى إليه يتصرف، والتصرف لا بد من أن يكون المتصرف أهلا لأن يكون بالغا عاقلا. فلا تصح الوصية لصبي ولا لمجنون لأنه ناقص الأهلية. كذلك أيضا رشيد، والرشيد هو الذي يحسن التصرف، وذلك لأن الوصية مبناها على التصرف، ولا يجوز أن يوصي إلى من لا يحسن التصرف، بأن مثلا يقول أوصيت لفلان وهو سفيه أو سفيه، لأن هذا السفيه إن كان الموصى به مالا فلا يؤمن من أن بأن يتصرف فيه تصرفا لا يحمد، وإن كان الشيء الذي أوصى به تصرفا فكذلك أيضا. إذن لابد من أن يكون رشيدا، يعني يحسن التصرف، سواء كانت الوصية مالية أو كانت الوصية إذن في التصرف. كذلك أيضا عدل، لابد أن يكون عدلا، لأن إذا اشترطنا الإسلام فاشتراط العدالة من باب كذا يصح ولا لا ما يصح. يقول عدل فلا تصح الوصية لفاسق لأنه لا يؤمن. قال ولو ظاهرا، لكن المؤلف رحمه الله لم يشترط العدالة ظاهرا وباطنا، وإنما قال ولو ظاهرا، يعني ولو كان ظاهره العدالة، فلا يشترط أن نعلم أنه عدل من حيث الظاهر ومن حيث الباطن. والصحيح في هذه المسألة أنه متى كان ثقة فإن الوصية تصح إليه، وأنه لا يشترط العدالة، بل الشرط هو ماذا؟ الثقة وحسن التصرف. قال من كافر إلى مسلم وعدل في دينه. نعم، من كافر إلى مسلم، يعني تصح الوصية من الكافر إلى المسلم، عكسه لا يصح، لأن الكافر لا يؤتمن. عدل في دينه، من كافر إلى مسلم وعدل في دينه، عدل في دينه، وكافر عدل في دينه، أيضا تصح وصية الكافر للكافر. فالصور كم؟ أربع. وصية كافر لكافر فلا تصح، فتصح وصية كافر لمسلم فتصح، وصية مسلم لكافر فلا تصح، هناك صورة رابعة وصية مسلم لمسلم، وهذا واضح. قال ولا يصح إلا في معلوم يملك الموصى فعله. نعم، لا يصح الإيصاء إلا في معلوم، يعني إلا في تصرف معلوم، لأن التصرف مبناه على العلم. فلو أوصى إليه بعد موته بشيء مجهول، قال أوصيت بكذا وكذا من الأمور المجهولة، فإنه لا يصح، لأن مبنى الإيصاء بالنسبة إلى الموصى إليه على التصرف، والمجهول لا يمكن أن يتصرف فيه. قال يملك الموصي الموصى، يملك الموصي فعله، يملك فعله، فإن كان لا يملك فعله فلا يصح. يملك الموصي فعله، فإن كان الموصي لا يملك فعله فلا يصح، لأن من ليس له التصرف في شيء، لأن من لا يملك الشيء ليس له أن يتصرف فيه لا بنفسه ولا بغيره، كالوكالة. لذلك سبق لنا في الوكالة أن من له التصرف في شيء فله إيش؟ التوكل والتوكيل فيه. فلو أوصى له قال أوصيت بعد موتي أن فلانا يتصدق مما لفلان، يصح ولا لا؟ لا يصح، لأن الموصي نفسه لا يملك هذا الفعل، فالوصي نائب عنه، فهي كالوكالة. إذا لابد من في الوصية لابد أن يكون ما أوصى به مما يملك الموصي فعله، وإذا ملك فعل لأن الموصي إذا لم يملك الفعل فالموصى إليه من باب أولى. طيب يعني لو قال مثلا أوصيت بعد موتي أن فلانا، أوصيت أن بعد موتي أن فلانا يعتق أرقاء البلد، بس هكذا هل تصح هذه الوصية؟ لا تصح، لأن الموصي نفسه لا يملك أن يعتقهم لأنهم في ملك غيره، فبنفسه من باب أولى. قال ومن مات بمحل لا حاكم فيه ولا وصي لا حاكم فيه ولا وصي فلمسلم حوز تركته وفعل الأصلح فيها من بيع وغيره. نعم، وهذا يكون ضرورة، من مات بمحل لا حاكم فيه ولا وصي فلمسلم حوز تركته، هذا إنسان مات في بلد وليس في هذا البلد حاكم وليس فيه وصي، لم يوجد إلا مسلم، فهذا المسلم الذي حضر وفاته له أن يحوز تركته وأن يبيع منها ما شاء ويفعل أصلح من بيع أو غيره. فإن قال قائل كيف جاز له التصرف مع أنه ليس مخولا له ذلك شرعا، نقول هذا تصرف تعت إليه الضرورة، وهذا هذه الصورة من صور جواز تصرف الفضولي، هذا تصرف الواقع تصرف فضولي لكنه جاز للضرورة. وذكرنا فيما سبق أن تصرف الفضولي على نوعين، النوع الأول أن تدعو الضرورة إليه فهذا جائز اتفاقا، فإذا دعت الضرورة إلى تصرف الفضولي فإنه نافذ نافذ. مثل هذه الصورة، إنسان مات في مكان وليس فيه حاكم شرعي وليس فيه قريب ولا وصي، وعنده أموال، عنده أموال ولا يمكن الاتصال بورثته، فحينئذ يبيع هذا المسلم الذي حضره يحوز تركته ويبيع منها ما شاء ويحفظ ثمنه، أو إيش يبعث به إلى أهله فيما بعد. ولذا قال وفعل الأصلح فيها من بيع أو غيره، ينظر المصلحة، قد تتعين المصلحة في البيع، وذلك فيما إذا كان بقاء هذا المال يكون سببا لفساده أو يكون عرضة للفساد. يعني افرض مثلا مات هذا الرجل وعنده من المحل تجاري يتجر بالفواكه والخضروات، يتعين البيع لأنه لو أبقاها فسدت، لكن إذا كان ما خلفه من مال وما تركه من مال لا يضر البقاء كعقار ونقود وما أشبه ذلك. قال من بيع أو غيره وتجهيزه منها، يعني يجهزه من ماذا؟ من هذا المال الذي حازه مما خلفه. قال ومع عدمها نعم، وتجهيزه منها ومع عدمها ايش بعد عندكم؟ نعم، ومع عدمها منه، يعني من هذا المسلم الذي حضر، ويرجع عليها او على من تلزمه نفقته ان نواه او استأذن حاكما. هذا المسلم الذي حضر وفاة هذا المسلم يجهزه، يحتاج تجهيز كفن، أجرة تغسيل، أجرة دفن وحفر مما من أين يجهز؟ نقول مما خلفه. إذا لم يكن له تركة في الكلية لم يخلف مالا فعلى هذا الذي حرر، وذلك لأن تغسيل الميت وتكفينه ودفنه فرض كفاية. طيب إذا كانت هذه التركة، إذا كان له أقارب ماذا يصنع؟ نقول يجهزه من ماله، يجهزه من ماله، ثم هل يرجع عليهم أو لا يرجع عليهم؟ هذا يختلف. فإن نوى بتجهيزه التبرع لم يرجع، وإن نوى الرجوع يعني حينما جهزه وأنفق عليه واشترى له كفنا وأجرة غاسل وما شابه ذلك، ونوى أنه متى وجد الورثة رجع عليهم، فإنه يرجع عليهم. ولهذا قال منه ويرجع عليها، يعني على ماذا؟ التركة. كما لو قدر أنه حينما مات كان عنده عقارات ما يمكن بيعها، يحتاج وقت، والميت يحتاج إلى تجهيز، فبذل مالا لأجل أن يغسل ويكفل، ونوى الرجوع، حينئذ يرجع على ما خلفه من تركة، أو يرجع على الوارث إن كان هناك وارث. فإن لم يكن هناك وارث فعليه. وعلى هذا لا يرجع في حالين: الحالة الأولى إذا لم يكن هناك مال يرجع عليه، والحالة الثانية إذا لم يكن هناك وارث، والحالة الثالثة إذا نوى التبرع. هذه ثلاثة أقوال. فالمسلم الذي حضر موت هذا المسلم إذا كفنه فهل يرجع أو لا؟ نقول يرجع متى؟ إذا نوى الرجوع، نوى الرجوع أو كان له ما نعم إذا نوى الرجوع وكان هناك مال أو إيش أو وارث. وأما إذا نوى التبرع أو لم يكن هناك وارث أو مال يرجع عليه فليس له رجوع حتى لو نوى. نعم والله أعلم. نعم الوصية أي هو بعض العلماء يشترط الذكورة، يقول اشترط في الموصى إليه الذكورة، ومنهم من يقول لا يجوز صح الوصية، يعني يصح أن يوصي لأنثى. نعم. أو استأذن حاكما أو استأذن حاكما أي شو استأذن نسينا العبارة. دعنا نقول أو استأذن حاكما، يعني أنه يرجع إذا كان التكفين والتجهيز بإذن للحاكم. فمثلا لو أنه حينما مات هذا الميت ولم يكن له تركة ولم يخلف مالا، يعني لم يكن له مال، ف كفله، استأذن الحاكم، قال أنا أريد أن أستأذن منك في تجهيز هذا الميت، فحينئذ إذا أذن له يرجع. واضح ولا لا؟ لا، هذا معنى قول إذا استأذن. طيب، وعلم من قوله رحمه الله أنه لو كان هناك حاكم ولم يستأذن فليس له الرجوع وإن نوى. واضح؟ يعني كان واجب عليه أن يرجع إلى الحاكم، لأن الحاكم ولي من لا ولي له، ولاية الحاكم عامة.